أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. البيع بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات ذكر كتاب البيع بالبيوع، وهذا ترتيب معروف. العلماء يذكرون أول ما يتعلق بالعقيدة، ثم يذكرون الوضوء، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم بعد ذلك البيوع، لأن الإنسان قد يحتاج إلى السلعة التي في يد غيره، وليس له طريق إلا البيع. البيع يأخذ من الباع، لأن كل واحد من البائعين يمد باعه وهو الأخذ، وهي مبادلة مال بمال أو بمنفعة. ويذكر العلماء له صور متعددة، هنا ذكر من ثلاث صور، وذكر العلماء له في ذكر له مختصر تسع صور: بيع عين بعين، بيع عين بعين، لأن ما يكون بيع عين بعين، أو بيع عين بدين، أو بيع عين بمنفعة. ثلاث صور، في ثلاث صور تسع صور: بيع عين بعين، بيع عين بدين، بيع عين بمنفعة. ثم تعكس تقول: بيع دين بعين، بيع دين بدين، بيع دين بمنفعة. ثم تأتي منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة. أما بيع دين بدين فهذا لا يجوز، لا بد يقضى أحد العوضين، هذا بيع الكالب بالكالب. والبيع مبادلة مال بمال أو بمنفعة، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من البائعين يمد باعه ليأخذ السلعة. وهو البيع نوعان: بالقول وبالمعاطاة. بالقول كان بعتك فيقول اشتريت، وبالمعاطاة كان يكون هناك سلع، ولا سيما السلع اللي ثمنها غير مرتفع، توضع على يضعها البائع أمامه سعره معروف، ثم يأتي الإنسان ويضع الثمن ويأخذ، مثل الخبز الآن، خبز محدد يضع الإنسان كذا ريال أو 10 ريال ويأخذ الخبز ويمشي بدون كلام، هذا بيع المعاطاة. أو سلعة محددة وكتب صاحبها مثلا كل شيء ب10 ريالات، ثم يضع 10 ريالات ويأخذ السلعة بدون كلام، هذا المعاطاة. وهنا ذكر ثلاثة أنواع، أعد الثلاثة. قال: بيع عين مشاهدة فجائز. نعم، بيع عين مشاهدة، بعتك هذه السيارة تشاهدها، تراها، ترى أصافها، هذا جائز، ما في إشكال، ما في غرض. الثاني: بيع سلعة موصوفة في الذمة. بعتك سيارة صفتها كذا، مديلها كذا، لونها كذا وهكذا، تقدر تعطيها الدراهم وتأخذ السلعة، وصف لك السلعة وصف دقيق، تعطيك هذه السلعة الموصوفة بهذا الوصف، لا بد يكون مالكها، قد ملكها، إلا إذا كان باب السلم. باب السلم تقدم الدراهم بسيارة موصوفة بعد سنة أو سنتين موصوفة الذمة. لكن هذا بيع عين مشاهدة أمامك، بعتك هذا الدار، هذه الدابة، هذه السيارة أمامك، هذا ما في إشكال، تراها وتشاهدها، تشوف عيوبها، ما في إشكال. الثاني: بيع عين موصوفة بأوصاف مضبوطة، هذا أيضا جائز. نعم. الثالث: بيع عين غائبة لم تشاهد. نعم، بيع عين غائبة لم تشاهد ولم تضبط بالأوصاف، هذا لا يجوز لما فيه من الجهل والغرض. بعتك سيارة وسكت، يقول قبلت، ما هي السيارة؟ في سيارة مثلا ب1000 ريال، وفي سيارة مثلا 500 ألف أو مليون، أي سيارة؟ ما يصلح هذا، لا بد من ضبط بالأوصاف أو مشاهدة، إما بيعك سلعة وتشاهدها أو ضبطها بالأوصاف. نعم، فتكون صورة الأولياء جائزة، بيع العين المشاهدة، والثاني بيع عين موصوفة، والثالث بيع عين غائبة لم توصف. نعم، توصف بالضبط. نعم، إذا وصفت يجوز، إيه إذا عرفت خلاص، كان المعروف عنده فيما سبق. نعم، لا، قال بعتك سلعتي موصوفة كذا وكذا، السلعة موصوفة، موصوفة بأوصاف مضبوطة. الأراضي السيارات، نعم، كذلك، ما بعتك أرض مكانها فلان، طولها كذا وعرضها كذا وجيرانها كذا ومكانها كذا. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم، يصح كل طاهر منتفع به مملوك، لا بد أن يكون طاهر لا يبيع النجس، النجسة ما يجوز بيعها. منتفع به يحصل فيه النفع ينفع، أما الشيء الضار فلا، مثل الدخان هذا محرم ولو لم يكن نجس، قد يكون الدخان ما هو بالنجس، وكذلك الخمر عند بعض العلماء ليست نجس وعند الجمهور نجس نجسة. الأصنام، الأصنام ليست نجسة لكن لا يجوز بيعها لأنها ضارة، لا بد وجود الشرط أن يكون طاهر منتفع به. نعم كل بيع. نعم الملاهي هذه ضارة تدخل في الضار. نعم عفى الله عنك. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم مملوك، لا بد أن يكون مملوكا له، إن كان مملوكا لغير فلا يصح، تبيع سيارة جارك ما يجوز، هذا التصرف الفضولي، فإذا بعت سيارة جارك وأقرها صح، هذا يسمى التصرف الفضولي، الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه فلا بأس. كان يكون إنسان مثلا جاء إنسان يشتري سيارة، جاء أحد الجيران وباع سيارة جاره، فلما جاء الجار قال: أنا بعت السيارة، قال: كيف تبيعها؟ قال: والله وجدت فيه ربح، سيارة تساوي 10,000 بعتها 20,000، قال: جزاك الله خير، هذا في فائدة، أجازة صح. وقد لا يجيزها، فلما قال بعت السيارة قال: من أمرتك؟ أنا ما أمرتك، أنا سيارتي لا أريد بيعها، لا بيع باطل، هذا التصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك. إذا لابد من صحة البيع من أن يكون السلعة مملوكة للبائع، هذه شروط البيع، وهناك شروط أخرى لكنها مختصرة، القدرة على التسليم، إذا باع طيرة في الهواء أو سمكة في البحر فما يقدر على تسليمه فلا يصح، أو جملا شاردا هاربا. نعم ويصح بيع كل سلعة نشر. أحسن الله عليك. ويصح بيع كل طاهر منتفع به. نعم. مملوك، هذه ثلاث شروط: طاهر وتملي مملوك، ولا بد أن يكون معلوما، ولا بد أن يكون معلوما بالأوصاف، معلوما بالمشاهدة أو بالوصف كما سبق، ولا بد أن يكون مقدرا على تسليمه، هذه شروط البيع معروف. قال عفى الله عنك: ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. نعم، بيع النجسة لا يجوز، بيع النجاسات بأنواعها والخمر لأن النجسة محرمة، وما لا إيش؟ وما لا منفعة فيه. كذلك ما لا منفعة فيه بل فيه مضرة فلا يباع عنه. إذا كان لعب يعني من الألعاب الخفيفة التي ما فيها يعني له الملاهي، يعني الملاهي الشديدة هذه لها ثمن ظاهرة، أما الأشياء اليسيرة اللي تباع بين الطلاب بين الأطفال هذه ما حرج فيها. نعم مصلي على الألعاب ما فيها ضرر. نعم لا أرجع على حرج الأطفال. نعم هل كل هي يقتضي فساد البيع او ممكن يكون النهي مع صحه البيع؟ يعني في خلاف من العلماء، قال انه يقتضي فساد، ومن قال هذا يختلف، ان عاد النهي الى ذات المبيع عاد عليه بالفساد، وان عاد النهي الى شرط من شروطه فلا يقتضي الفساد. نعم قد يصح البيع ويبطل الشرط مثلا في تفصيل، ان كان البيع يعود الى ذات المنهي عنه هذا يعود اليه بالفساد، مثل النهي عن الصلاة في الثوب النجس، هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطلها؟ إذا صلى عليه ثوب النجس يبطلها، لأن هذا يعود إلى ذات، لكن لو صلى في ثوب حرير تصح الصلاة، هي صحيح قول العلماء في خلاف الصواب أنها تصح، أو صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة أو في ثوب في صورة، هذه فيها خلاف، مذهب الحنابلة وجب أنها لا تصح والصواب أنها تصح مع الإثم، لأنها لا تعود إلى ذات المنهي عنه، لكن ما تعود إلى ذات أنه صلى في ثوب النجس هذا يعود إلى ذات المنهي عنه، المطلوب من المصلي أن يكون طاهر الثوب والبدن والبقعة، فإذا صلى في أرض النجس أو في ثوب النجس وهو يعلم صلاته باطلة، النهي يعود إلى الفساد يقصد الفساد هنا. نعم بعث المعاطة هي يقول لأنها بدون كلام تضع تراهم وتأخذ السلعة محدد، هذا بيع المعاطة. نعم والله هذه ينبغي أن تمنع، هذه مضرة، هذه فيها ضرر. نعم فيها ضرر وفيها إزعاج